أحوال المستحاضة. للمستحاضة ثلاث حالات. الحالة الأولى أي سبق لنا نحن في درس المصطلح إن ذكرنا إذا كان بعض العلماء يصحح حديثا وآخر يحسنه هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال يأتي من الترمذي رحمه الله حينما يقول حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، فكيف الجمع؟ ذكرنا أن هذا القول يخرج على أوجه، يخرج على أوجه، إذا قال حسن صحيح، فإما أن يقال إنه حسن صحيح، يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين، يكون صحيح حسن عند قوم صحيح عند آخرين، أو إذا كان الحديث له إسنادان فأحدهما حسن والآخر صحيح، أو يكون مترددا بين كونه صحيحا وبين كونه حسن، فعلى هذا يخرج هذا القول على ثلاثة أوجه. إذا قال حديث حسن صحيح، الوجه الأول أن يقال حسن عند قوم يعني أو على رأي قوم وصحيح عند على رأي آخرين، يعني من العلماء من يتشدد فيكون الحديث في باعتبار قواعده وضوابطه يكون حسنا، ومنهم من يكون عنده تساهل فيكون صحيح، وإما يعني وأن يكون مترددا بين الصحة والحسن فيقول حسن صحيح. هذا إذا كان الحديث له طريق واحد، فإن كان له طريقان فأضف الوجهين، ووجه ثالث ما هو؟ أن يكون أحد الطريقين صحيحا والآخر حسنا. وكذلك إذا قال حسن غريب، حسن غريب مثله، يكون تتأتى في الأوجه الثلاثة. أحوال المستحاضة. الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة. مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض بستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ. نعم، هذا إذا كان لها عادة معلومة، إذا كان المرأة لها عادة معلومة مضطردة فإنها تجلس العادة، ما زاد على العادة تغتسل وتصلي ولا تبالي بهذا الدم، يعني فيقول حكمها حكم الطاهرات على حد سواء، إلا أنها تفارق الطاهرات كما سيأتي في مسائلنا. الحالة الثانية ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت لها أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة. مثال ذلك امرأة رأت الدم في أول ما رأت واستمر عليها، لكن تراه 10 أيام أسود وباقي الشهر أحمر، أو تراه 10 أيام غليظا وباقي الشهر رقيقا، أو تراه 10 أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له، فحيضها هو الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك. ونأخذ من هذا الكلام من المؤلف مما تقدم أن دم الحيض له علامات يفارق دم الاستحاضة، أولا من جهة اللون، فلون دم الحيض أسود ولون الاستحاضة أحمر، ثانيا من جهة الغلظة والرقة، دم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق لأنه مثل دم الجروح. ثالثا من جهة الرائحة، دم الحيض له رائحة ممكنة كريهة ودم الاستحاضة ليس له رائحة لأنه مثل الجرح. هناك أيضا فرق رابع زاده بعض الأطباء، وهو أن دم الحيض لا يتجمد، إذا خرج من الأنثى لا يتجمد، يبقى على رق يعني على سيلانه، بخلاف دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة يتجمد، إذا مكث تجمد. واضح ولا لا؟ الآن الذبيحة إذا ذبحت الدم الذي يخرج منها بعد فترة تجده إيش؟ تجمد، هذا مثل دم الاستحاضة. الحيض يقول لا يتجمد، لماذا؟ يقول قالوا لأنه قد تجمد قبل في الرحم، قد تجمد من قبل في الرحم. وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء. الحالة الثالثة: ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم، ودمه على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة. طيب، فعلى هذا المستحاضة إما أن يكون لها عادة فترجع إلى عادتها، ثانيا إذا لم يكن لها عادة وكان لها تمييز فترجع إلى التمييز. طيب، إذا لم يكن لها تمييز فإنها تجلس غالب عادة نسائها، لكن متى تجلس؟ من أول الشهر أو من آخره؟ نقول إن كانت عادته السابقة التي كان لها عادة ثم اضطربت أو أول ما رأت الدم من أول الشهر فتجلس أول الشهر، وإن لم يكن كذلك فتجلس عادة غالب عادة النساء من قريباتها. وهذه الأخيرة تسمى عند العلماء المتحيرة، ليس لها عادة ولا تمييز ولا زمن، يسمونها إيش؟ المتحيرة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في قراءة الفقه أن المستحاضة لها 4 حالات تأتي إن شاء الله تعالى. مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تراه في 5 من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلول ولا غيره، فيكون حيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 تبتدئ من اليوم 5 من كل شهر، بحديث حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك أصف لك. طيب، حيضة كبيرة شديدة، كيف كبيرة شديدة؟ كبيرة من حيث الكمية، شديدة من حيث قوة الاندفاع. فقال: أنعت لك أصف لك استعمال الكرسف، وهو القطن تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال: إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. الحديث 23 إن كان حيضها 7 أيام، 24 إن كان حيضها 6 أيام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. ركضة من ركضات، ركضات ولا ركضات؟ ما يجوز ركضات؟ شلون السكون؟ أي ركضة. طيب شوف الآن، لماذا ما نقول ركضة ركضات؟ يقول: إذا كان الفعل قاعدة، إذا كان الفعل ثلاثيا فإن عينه تتبع فاء، العين تتبع فاء، الفاء في الجمع، تقول مثلا غرفة، في الجمع غرفات. أي إذا كان الفعل سالما ثلاثيا فإن العين تتبع الفاء. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله: والسالم العين الثلاث اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل، فتتبع العين الفاء، لكن بشرط أن يكون سالما غير معتل. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه، وعن البخاري أنه حسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 ليس للتخيير، وإنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها مما يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات. فإن كان الأقرب أن يكون 6 جعلته 6، وإن كان الأقرب أن يكون 7 جعلته 7. حال من تشبه. طيب، هل يمكن الاحتياط هنا؟ كيف؟ يعني 6 و7، لو قالت بحتاط وخرجت وجعوا 7، نقول أنت احتطت من وجه ووقعت في محظور من وجه، لأن من لازم ذلك ترك الصلاة وترك الصيام لو كان واجبا، وإن قالت أخذ بالأقل ربما يكون حيض، فهنا تجتهد. حال من تشبه المستحاضة، قد يحدث لمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه، وهذا على نوعين: النوع الأول أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحابة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها، ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم، وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة. طيب، الفرق بين هذه وبين المستحاضة أن المستحاضة دم طبيعي يعني ليس له سبب، لكن هذه الدم استمرار الدم معها لسبب معلوم. يقول رحمه الله مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سد بحيث لا ينزل منه دم، ربط الرحم وما يسمى اللولب، هذا ربط الرحم يمنع الحمل. طيب، هذه إذا خرج منها دم، إذا استؤصل الرحم يحكم بأن هذا الدم ليس بحيض، ليس بحيض، والسبب لأن الرحم زال، الرحم زال، إذن يحكم بماذا؟ بأن هذا مثل استحاضة. لكن يقول المؤلف رحمه الله ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة، فيكون حكمها حكم من به سلس البول، به سلس البول، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في أحكام المستحاضة. إذن هذه المرأة ومن هذه وصفها تتوضأ، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وتتوضأ لكل صلاة. إذا أرادت فعل نافلة نقول عند إرادة فعلها، لأن عند إرادة فعلها كأنه دخل وقتها. النوع الثاني ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة، ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإن قوله فإذا أقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة في من لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال تام الاستحاضة. عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة، فمتى كان حيضا ثبتت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة. طيب، متى يكون حيضا ومتى يكون استحاضة، متى يكون حيضا ومتى يكون استحاضة؟ يقول المؤلف عرفنا، يلا أنت عرفت ولا ما عرفت؟ سألك إيه ما عرفت، يجب أن نكتب ما عرفنا بالأوصاف السابقة الثلاثة أو الأربعة المذكورة، متى يكون حيضا ومتى يكون استحاضة، بالأوصاف لمن ليس لها عادة وبالعادة لمن لها عادة. إذن إذا قال قائل متى يكون حيضا ومتى يكون استحاضة، نقول إن كان لها عادة فالحيض أيام العادة، وإن لم يكن لها عادة فالحيض، والفرق بين الحيض والاستحاضة يحصل بالتمييز بين الدم هذا وهذا. وأما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي. الأول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضأي لكل صلاة، رواه البخاري في باب غسل الدم. معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها. نعم، هذا الحكم الأول. إذن المستحاضة كالطاهرات، المستحاضة كالطاهرة في كل شيء إلا أولا في وجوب الوضوء، فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لوقت كل صلاة. فقول لوقت كل صلاة يعني أنها تتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، فلو توضأت قبل الوقت فوضوها غير صحيح. السبب قالوا لأن هذا ضرورة، ضرورة. طيب، الدليل على أنها تتوضأ لوقت كل صلاة قال ثم، حديث فاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة، رواه البخاري في باب غسل الدم، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وقت كل صلاة. وقال بعض العلماء إن من حدثه دائم من مستحاضة ومن به سلس بول أو سلس ريح أو ما أشبه ذلك لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، بل يتوضأ للصلاة وهو على طهارته ما لم يخرج منه ناقض غير هذا الذي فيه. فمثلا من به المستحاضة، المستحاضة إذا توضأت لصلاة الظهر ولم يخرج منها شيء سوى هذا الدم الذي يخرج منها نقول هي على طهارتها، لكن لو حدث منها بول أو ريح أو ما أشبه ذلك انتقض وضوءها. افتقد وضوءها، فيقولون المستحاضة أو في عبارة عامة من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لا يلزمه، وأن وضوءه لا ينتقض إلا إذا خرج منه خارج غير هذا الحدث الذي هو فيه. طيب، وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا رحمه الله أخيرا أن المستحاضة ونحوها لا يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، واستدلوا بأن إلزام من حدثه دائم بالوضوء لوقت كل صلاة لا يستفيد به شيئا، إذ أن حدثه دائم، إذ أن الحدث فيه دائم وفيه أيضا مشقة. فقيل الآن الجواب عن ثم توضئي لكل صلاة، قالوا هذه الرواية فيها نظر، في إثباتها نظر، ولذلك قال مسلم رحمه الله لما ذكر هذه الرواية، شوف الحديث يقول رواه البخاري كتاب الوضوء، لما ذكر هذه الرواية قال وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بالحرف إيش؟ هذه اللفظة. وقد ضعفها أيضا ابن رجب في شرح البخاري، وكذلك تكلم عليها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. فالمهم أن كل من حدثه دائم الصواب أنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، بل إذا توضأ لصلاة فإنه يبقى على طهارته ما لم يخرج منه ناقض غير الحدث الذي هو متلبس به. تلبس به لماذا؟ نقول لأنه لا يستفيد من أمره بالوضوء أو من إلزامه بالوضوء، لا يستفيد شيئا من مجرد إشقاء، لأنه الآن وهو يتوضأ الحدث يمشي، الحدث يخرج. طيب، الجواب عن الحديث، نقول الحديث هذه اللفظة في ثبوتها نظر، كما ضعفها مسلم والنسائي وأبو داود، وكذلك من أئمة الحديث البخاري ابن رجب وابن حجر. طيب، فإذا كان القول الراجح أن من حدثه دائم لا يلزمه، من باب أولى رطوبة فرج المرأة، الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة على وجه دائم هذه من باب أولى أنها لا تنقض الوضوء. فعلى هذا نقول هذا القول لا يلزمها الوضوء لوقت كل صلاة، بل إذا توضأت فهي على طهارتها. نعم. الثاني أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت فإنه أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، قالت أكثر من ذلك، قال فتلجمي الحديث، ولا يضرها ما أخرج بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، رواه أحمد وابن ماجه. الثالث، إذا أرادت الوضوء تغتسل، مستحاضة ونحوه من حديث دائم كمن به سلس بول ما شبه ذلك، إذا أراد الوضوء نقول يتطهر، يعني يزيل أثر النجاسة من بول أو دم أو ما شبه ذلك، ثم يتلجم ويتحفر، ولا يضره فيما بعد لو خرج منه شيء، طيب لماذا نأمره بالتلجم؟ نقول لئلا تنتقل النجاسة إلى الملابس فتتسع. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وإن قطر الدم على الحصير، وإن قطر الدم على الحصير، هذا على سبيل المبالغة. الثالث، الجماع، فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنة بتركه، والصواب جوازه مطلقا، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن، في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون، وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، والقياس لا يصح مع الفارق. نعم، قياس لا يصح، لأنها لا تمنع مما تمنع منه الحائض، وثاني أن الله عز وجل وصف الحيض بأنه أذى، والاستحاضة ليست أذى، ولأنه يكثر مسألة الاستحاضة في النساء، فلو ألزمنا المرأة أو فلو منعنا الرجل من الجماع لكان في ذلك مشقة. الفصل السادس، في النفاس وحكمه. النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة، وإلا فليس بنفاس. واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره. قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها. وقال شيخ قال شيخ الإسلام تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها في الصفحة 37: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار انتهى. قلت على هذا، فإذا زاد دمها على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع، انتظرت حتى ينقطع، وإلا اغتسلت عند تمام 40، لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض. طيب، النفاس ليس لا حد لأقله، أقل مدة ليس له حد، ولكن هل لأكثره حد أو لا؟ أكثر العلماء رحمهم الله على أن أكثره له حد، وهو 40 يوما، فما زاد على 40 إن المرأة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويكون حكمه حكم الطاهرات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس لأكثره حد، فقد يكون النفاس 40 أو 50 أو 60 إلى آخر. يقول لأنه لم يرد نص صحيح صريح في تحديد مدة النفاس، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأجاب عن حديث أم سلمة كانت المرأة تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، أجابوا عنه بأن الحديث ضعيف، ولو قدر أنه صحيح فيحمل على أن هذا هو الغالب، أن هذا هو الغالب لا أنه تحديد، مفهوم؟ إذن هذا الحديث الوارد في تحديد المدة ب40 يقول الجواب عنه أنه ضعيف، ولو قدر أنه صحيح فإنه يحمل على أن هذا هو الغالب أو غالب عادة النساء، وهو كذلك، فإن غالب عادة النساء أنها تقعد 40 يوما. نعم. فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة، ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت من قطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل 40، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له. قاله في المغني: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم مستحاضة. واضح. متى يكون دم نفاس؟ تقول إذا وضعت ما تبين في خلق إنسان. ومتى يتبين خلق إنسان؟ نقول ما بعد 80 يوما. فعلى هذا لو امرأة كانت حاملا فوضعت ولها شهرا، هذا الدم الذي يخرج منها بعد هذا السقط ماذا يكون حكمه؟ ليس نفاس، وإنما هو دم فساد مثل الاستحاضة. واضح. طيب، ما هو الدليل على تحديده أو على تحديد ذلك بما تبين في خلق إنسان؟ قالوا التحديد الدليل على ذلك، ما ذكروا الدليل لكن تعليل، قالوا لأنه حينئذ أشبه الآدمي، والمراد تبين خلق الإنسان أن تتبين أجزاؤه بأن تظهر اليد والرجل والوجه، يعني بحيث من شاهد هذه القطعة من اللحم قال هذا آدمي. واضح الآن؟ نعم. إذا التحديد بما تبين في خلق الإنسان هو ليس هناك نص صريح، ولكنه تعليل. ما هو التعليل؟ أنه حينئذ أشبه الآدمي. وأقل مدة تبين فيها خلق الإنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما. قال المجد بن تيمية: فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع. طيب، يقول أقل مدة تبين فيها 80 يوما، ما يتبين فيه خلق الإنسان أقله 80، ما قبل 80 لا يمكن مستحيل، وما بعد 80 يعني ما بعد 90 يقين، وما بين 80 و90 ممكن. صار الآن ما تبين فيه خلق الإنسان له 3 أحوال: ما قبل 80 هذا لا يمكن أن يتبين خلق الإنسان قبل 80، وما بعد 90 يقين، وما بينهما محتمل يعني غالب ومحتمل. يقول رحمه الله: فمتى رأت دما على طلق قبله لم تلتفت إليه، لأنه ليس بنفاس، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت. يعني لو قدر أنها وضعت له 90 يوما، يعني خرج منها دم، والحمل له 85 يوما مثلا، وتركت الصلاة 2 أو 3 أيام يلمعها طلق، ثم لما وضعت تبين أن هذا الذي وضعته ليس في خلق الإنسان، فحينئذ تعود وتستدرك. لماذا؟ نقول لأن هذا ليس دم نفاس. انتبهوا، هذه امرأة حامل لها 83 يوما وضعت أتاها الطلق ثم وصار يخرج منها دم تركت الصلاة بناء على أن ذلك نفاس. لما وضعت تبين أن ما وضعته مجرد قطعة لحم لم يتبين في خلق الإنسان، نقول هنا تعود إيش فتستدرك الصلاة لأنه يعني تبين أن هذا ليس بنفاس. أحكام النفاس، أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يأتي. الأول العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق. الثاني مدة الإلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس. فرق بينهما أن الحيض يتكرر كل شهر والنفاس أقل ما يتكرر في السنة مرة واحدة. والإلاء أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا حلف وطلبته بالجماع جعل له مدة 4 أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة. ومعروف الإلاء مر علينا، الإلاء أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته إما أبدا بيقول أبدا أو يقرن بيمينه ما يقدر التأبيد، مثل أنا أقول والله لا أطأك أبدا أو لا أطأك مدة سنة هذا مولي، أو لا أطأك حتى ينزل الدجال أو عيسى بن مريم أو حتى تهبي مالك أو حتى تشرب الخمر، يعني يعلق بأمور محرمة، هذا مولي. ما الحكم إذا قال ذلك؟ تضرب له مدة من حين يمين، من حين اليمين إن مرت 4 أشهر يقال له إما أن تفي وترجع وإما أن تطلق. قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور 4 بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج. الثالث البلوغ، يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل، فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. البلوغ يحصل بالحيض لا بالنفاس، فإذا حملت امرأة فهل علامة بلوغها حملها أو الحيض السابق على الحمل؟ الحيض السابق، فيكون الحمل مجرد أمارة على الحيض. نعم. الرابع أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا، مثل أن تكون عادتها 8 أيام فترى الحيض 4 أيام ثم ينقطع بيومين ثم يعود في 7 والـ8، فهذا العائد حيض يقينا يثبت له أحكام الحيض. وأما دم النفاس إذا انقطع قبل 40 ثم عاد في 40 فهو مشكوك فيه، فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات، وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا اليوم مما يجب على الحائض قضاؤه. هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة. والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة. وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك رحمه الله: إن رأت الدم بعد 2 أو 3 يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض، انتهى. وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم، والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين أو يطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء. طيب، وبه تعرف أن ما يرد في كلام العلماء بقولهم صلى ثم عاد، كل ما ورد عليك كلام العلماء يصلي ثم يعيد فهذا القول ضعيف. كل ما ورد عليك يقول صلى ثم أعاد، مثل في التيمم يقول يتيمم ثم إذا وجد الماء أعاد الصلاة، هذا القول ضعيف، لأن الله لم يوجب العبادة مرتين إلا إذا كان في العبادة الأولى خلل، إما أن صلى بغير طهارة أو ما أشبه ذلك. أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. الفرق الخامس بين الحيض والنفاس أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة، وأما في النفاس إذا طهرت قبل 40 فيكره لزوجها جماعها على المشهور من المذهب. والصواب أنه لا يكره له جماعها. لماذا يكره؟ لأن هذا الدم الذي ربما يعود يكون مشكوك به، فلا ندري هل هو نفاس أو غير نفاس، قالوا فيكره. والصواب أنه لا يكره له جماعها، وهو قول جمهور العلماء، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنه أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني، وهذا لا يستلزم الكراهة، لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفا من أنها لم تتيقن الطهر، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم. إذن هذه كم فرق الآن بين الحيض والنفاس؟ 5. هناك فرق أيضا سادس، وهو جواز طلاق النفاس دون الحائض، أنه يجوز طلاق النفاس دون الحائض. ومن الفروق أيضا أن النفاس لا حد لأقله، والحيض لأقله حد، أقله إيش؟ يوم وليلة، لكن النفاس لا حد لأقله. ومن الفروق أيضا أن النفاس ليس له سن معين، ليس له سن معين، والحيض له سن، لا حيض قبل 9 سنين، فصارت الفروق بين الحيض والنفاس 8. نعم. الفصل السابع، في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه. استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين. ما يمنع حيضها جائز بشرطين، الأول ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. يقول استعمال المرأة ما يمنع الحيض ويرفعه جائز بشرطين، أولا أن لا يخشى الضرر، فإن كان عليها ضرر في استعمال ذلك فلا يجوز، لأن الله عز وجل ولا تقوا بأيديكم التهلكة. ثانيا أن يقول ذلك بإذن الزوج. إذا قال قائل لماذا إذن الزوج مع أنه قد يكون في رفعه مصلحة؟ نقول لا، قد يكون على الزوج ضرر في ارتفاع الحيض، وذلك فيما إذا طلقها الزوج. معلوم أنها ما دامت في العدة تجب عليه النفقة، فهي تستعمل ما يمنع الحيض حتى تطول المدة، بدل ما تجلس 3 أشهر تجلس سنة، تجلس سنة، هنا نقول لا يجوز، لا يجوز. وهذا قال المؤلف فلا يجوز أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة، لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلام. وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا. وأغلب ما يرد على النساء من اضطراب الحيض تقدم والتأخر والتقطع كله بسبب استعمال هذه الحبوب. الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تأجيل إسقاط حق الزوج من الرجعية إن كان لها رجعة. وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين، الأول أن يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها. الثاني أن يمنعه منعا مؤقتا، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها. ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك. والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج. طيب، استعمال ما يمنع الحمل على نوعين. النوع الأول أن يقصد بذلك المنع منعا مستمرا، يعني تمنع الحمل منعا مستمرا بحيث لا تحمل أبدا، فهذا لا يجوز، لأنه خلاف مقصود الشرع من تكثير الأمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثانيا أن يقصد منه التنظيم النسب، بحيث تقول إنه يشق عليها أن تحمل كل سنة فتريد أن تحمل كل سنتين أو 3، فهذا جائز. إذن يفرق بين المنع المؤقت والمنع المستمر، إذا قصد المنع استمرارا فهذا لا يجوز إلا لضرورة. مثل لو قال الطب إنها إذا حملت يحصل لها ضرر كبير وما أشبه ذلك هذا شيء آخر، وأما إذا قصد بذلك التنظيم فلا بأس. وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين: الأول أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال لا. استعمال ما يسقط الحمل على نوعين، وهذا فيما إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح. وأما قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح فهو على الصحيح جائز. إذا ما ذكر المؤلف استعمال ما يسقط الحمل يعني من بعد أن تنفخ فيه الروح فما بعد، يعني بعد أربعة، بعد كم؟ لا، نفخ الروح بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر. إذا قبل نفخ الروح ما حكمه؟ نقول قبل نفخ الروح لا يخلو إما أن يكون نطفة أو علقة، حمل نطفة أو علقة، والعلقة منها مخلق ومنها غير مخلق. أولا، ما حكم إسقاط النطفة؟ النطفة المشهور من المذهب أنه يجوز، النطفة يجوز إسقاطها. لماذا؟ قالوا لأن هذه النطفة دم ولا ندري، قالوا لأن هذه النطفة لا ندري هل تكون صالحة أو فاسدة، لا يدرى هل تكون صالحة أو فاسدة. وثانيا أنه شبيه بالعزل، فإذا جاز العزل جاز إلقاء النطفة. أليس لأن الرجل يعزل بمعنى أنه إذا قارب الإنزال أنزل خارج الرحم، يعني جعل النطفة خارج الرحم، قالوا فإلقاء النطفة شبيه بالعزل. إذن دليلهم على جواز إلقاء النطفة أمران: الأمر الأول أنه لا يدرى هل هذه النطفة تكون صالحة فينشأ الحمل أو تكون فاسدة فلا يكون حمل، وثانيا أنه شبيه بماذا؟ بالعزل. وقال بعض العلماء أنه لا يجوز إلقاء النطفة، لا يجوز إلقاء النطفة. لماذا؟ لأنه الآن لما صار نطفة فيحتمل أن يكون حملا، واحتمال الصحة والفساد كاحتمال موت الجنين وعدم موته، الأمر بيد الله. وقياس ذلك على العزل قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وش وجه الفرق؟ أن العزل منع أو دفع، نعم، أن العزل منع والإسقاط رفع، والدفع أو المنع أسهل من الرفع، مفهوم؟ العزل منع ودفع، والإسقاط النطفة رفع، والقاعدة أن الدفع أو المنع أسهل من الرفع. طيب، ثانيا الحل، المرتبة الثانية والحل الثانية أن يكون علاقة، يكون علاقة، يعني إذا كان الحبل علاقة هل يجوز إلقاؤه وإسقاطه أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز، إذا كان علاقة لا يجوز. العلة قالوا لأنه حينئذ صار دما، صار دما، والدم مادة الحياة، الدم مادة الحياة، فحينئذ لا يجوز. والقول الثاني أنه يجوز إسقاطه، إسقاط العلاقة، وعلل ذلك بأن الدم ليس له قيمة، ليس له قيمة. شلون ليس له قيمة؟ ليس له قيمة الدم، وليس أيضا آدميا محترما. والصواب من المسألتين أنه يجوز، أنه يجوز إلقاء الحمل إذا كان نطفة، ويجوز إلقاءه إذا كان علاقة، لأنه يعني إلى الآن لم يكن محترما، لكن بعد نفخ الروح لا يجوز، بعد نفخ الروح لا يجوز إسقاطه كما ذكر المؤلف. نعم. فقد اختلف العلماء في جواز، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة، أي ما لم يمضي عليه 40 يوما، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان، ولا يحبط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع، والله أعلم. الثاني ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد، وألا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع: الأولى أن تكون الأم حية والحمل حيا فلا تجوز العملية إلا للضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية، وذلك لأن الجسم ما أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى، ولأنه ربما يظن أن لا ضرر في العملية فيحصل الضرر. ثانية أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه طيب. لعدم إذن إذا قصد من الحمل إتلاف إذا قصد من إسقاط الحمل الإتلاف فهذا حرام في الإجماع. طيب إذا قصد من الحمل إذا قصد من إسقاط الحمل إنقاذ حياة الأم والكلام على الآن بعد نفخ الروح فهل يجوز أو لا يجوز؟ أيضا لا يجوز حرام. حتى لو قالوا إن بقي الحمل فإن الأم تموت نقول فلتموت الأم لأنه لا يجوز إنقاذ نفس بإهلاك أخرى لا يجوز. كيف نقتل نفسا لنحيي نفسا أخرى؟ ولهذا لو قال رجل لآخر اقتل فلان وإلا قتلتك هل يجوز له أن يقدم على قتل؟ لا. فلا يجوز إحياء نفس بإماتة نفس أخرى. وكون الأم تموت هذا ليس من فعلنا لكن كون الجنين يموت هذا من فعلنا. مفهوم الآن؟ إذن مثلا بعد نفخ الروح إذا كان المقصود من إسقاط الحمل الإتلاف فهذا حرام إجماعا. والثاني إذا كان المقصود من إسقاط الحمل إنقاذ حياة الأم بحيث يكون في بقاء هذا الجنين هلاك الأم إذا قال الطب فهنا أيضا لا يجوز الإسقاط السبب أنه لا يجوز أن نحيي نفسا بإهلاك نفس أخرى. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكما أنه لو قال رجل لآخر اقتل فلانا وإلا قتلتك لا يجوز عليه لا يجوز له الإقدام فكذلك هنا. طيب من الحالة الثالثة أن يكون المقصود من إسقاط الحمل إنقاذ حياته بحيث أنه لو بقي هلك الجنين وفي إخراج حياة له فهذا لا يخلو من حالين على نوعين. النوع الأول أن لا يحتاج الأمر إلى إجراء عملي هذا جائز لأنه إنقاذ نفس من الهلاك وهو واجب مثل أن تعطى دواء يقول اشرب هذا الدواء حتى يسقط الحمل فهنا جائز. الحالة الثانية أو النوع الثاني أن يحتاج الأمر إلى إجراء عملية فذكر المؤلف له كم حالة 4 حالات. نعم. الثالثة أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية. طيب والآن تساهل الناس في هذا الباب حيث أن الأطباء يعني يقولون للمرأة إذا بقي الحمل سوف تموتي بل بعضهم أشد من هذا يقول إذا بقي الحمل سوف يخرج مشوها وهو بعد ذلك يقرع فيه فيتجرؤون على إسقاطه هذا لا يجوز لأن الحمل بعد نفخ الروح صار آدميا محترما ولهذا يغسل ويكفل ويصلي عليه. أما قبل نفخ الروح ليس له احترام يعني يجوز عند الحاجة. وكلام الأطباء مساجد أنه يخرج مشوها أو يخرج سليما هذا تخرص منه قد يكون تخرصا. ولهذا ذكرت لكم قصة امرأة استفتت شيخنا رحمه الله قالت إن الأطباء قالوا لها إن هي حامل وأنه لا بد من أن تسقط هذا الحمل فإن لم تسقطه فسوف يخرج مشوها معوق إما في عقله وإما في أعضائه. فاستفتت قال لا تفعلي توكلي على الله ولا تفعلي. اتصلت بعد مدة نحو 4 أشهر وأخبرته أنها ولدت وأن هذا الولد أجمل أولاد العائلة خرج أجمل واحد أحسنهم خلقة وخلقا. فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ويشق عليها وربما تبقى أياما إذا كانت معتدة من زوج سابق. الرابعة أن تكون الأم ميتة والحمل حيا فإن كان لا ترجى حياته لم يجوز إذا احتاج الأمر العملي يجوز. ذكر أحوال أن تكون الأم حية والحمل حيا فلا تجوز العملية إجراء العملية لإخراجه إلا للضرورة مثل قال أن تتعسر الولادة مثل العمليات القيصرية هنا تعمل عملية لإخراج الجنين فهذا جائز لأن الغالب أن مثل هذا لا يخرج إلا بعملية. طيب الحالة الثانية أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فهنا لا يجوز إجراء العملية لأنه لا فائدة. امرأة ماتت هي وجنينها هل هناك فائدة أن نشق بطن هذه المرأة ونخرج الجنين؟ لا. لاحظوا الكلام الآن كلام المؤلف رحمه الله فيما إذا كانت امرأة حامل هل يجوز إسقاط إجراء عملية لإخراج الجنين من بطنها؟ نقول إذا كانت الأم حية والحمل حيا وتعسرت الولادة جاز. إذا كانت الأم ميتة والحمل ميتا لا يجوز لأنه لا فائدة. الحالة الثالثة إذا كانت الأم حية والحمل ميتا فهنا يجوز. لماذا؟ نقول لأنه لا في الغالب ما يمكن أن يخرج إلا بعملية كم ميت لأن الجنين بإذن الله كان حيا إذا أراد الخروج ينقلب لأن الجنين في بطن أمه وجهه إلى ظهرها فإذا أراد الخروج انقلب هكذا. لكن إذا كان ميت هل ينقلب؟ لا. فمثل هذا الحال لا يمكن أن يخرج إلا بعمل. الرابع أن تكون الأم ميتة والحمل حيا، فإن كان لا ترجع حياته لم يجوز إجراء العملية، وإن كان ترجع حياته فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل لأن ذلك مثله، والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى. قلت ولا سيما في وقتنا هذا، فإن إجراء العملية ليس بمثله لأنه يشق البطن ثم يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه، والله أعلم. نعم، وهذا يقتضي أن المرأة عند الولادة تموت ويكون الجنين في بطنها يكون حيا، فهنا هل يجوز إجراء عملية يشق بطنها لإخراجه أو لا؟ الفقهاء السابقون يقول لا يجوز لأن هذا مثله. يقول رحمه الله المؤلف يقول قلت يعني في زمننا هذا أنه يجوز نظرا لتقدم الطب، وإجراء مثل هذه العملية لا يعتبر مثلة. تنبيه: في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج. وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع الهام، وقد اختصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها، وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها، ويقيس الأشياء بنظائرها. يعني الحيض مسائله من حيث المسائل ليس له حصر، وهو من أشكل الأبواب، ولكن طالب العلم إذا عرف القواعد والضوابط سهلت عليه، مثل ما تقدم المعتدة ترجع إليه العادة، فإن لم يكن عادة فتمييز، فإن لم يكن رجعت إلى غالب عادة النساء. أما المسائل الجزئية والفردية فهذه ليس لها حصر، لأن هذه المرأة يقع لها ما لا يقع للأخرى، والأخرى يقع لها ما لا يقع للثالثة، وهكذا. لكن القواعد والضوابط تسهل عليك. وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق، وأنه مسؤول عما في الكتاب والسنة، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله ولا يجوز العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده، لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله. طيب، المفتي واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت فيه رسله، فهو إذا قال هذا حلال وهذا حرام كأنه مبلغ عن الله، أن الله عز وجل قال هذا حرام وهذا حلال، وهذا أمر خطير. فإذا علم هذا أنه واسطة فإن هذا يوجب عليه ماذا؟ التثبت، وأن لا يقول على الله بغير علم. ولهذا جعل الله عز وجل القول عليه بلا علم من أعظم الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية الترتيب فيها من الأسهل إلى الأعلى، بمعنى أن أشد هذه المحرمات ما هو؟ القول على الله بلا علم. ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ويستعين به في كل حادثة تقع به، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب. وقد ذكر بعضهم أنه ينبغي المفتي مع إخلاص النية إذا وقعت حادثة أن يكثر من استغفار الله عز وجل، يكثر من الاستغفار، واستدل بقوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، فقال لتحكم بين الناس ثم قال واستغفر الله، فقال إن الاستغفار سبب للفتح للإنسان. إذا أتته مسألة وأغلق عليه وأكثر من الاستغفار فإن الله عز وجل يفتح عليه. ومستاق ذلك ومن يتق الله، أن الاستغفار من تقوى الله. ولهذا جاء في الحديث وإن كان في نظر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمهم أن يعني الآية تؤيدها الآيات الأخرى. ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما. وإنه كثيرا ما تحدث مسألة من المسائل فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها، وربما لا يجد لها ذكرا بالكلية، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة تبين له حكمها قريبا ظاهرا، وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم. ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال وأن لا يتعجل. المؤلف يقول إن هناك مسائل تحدث لا يجد الإنسان فيها كلاما للعلماء، يعني إذا فتش في الكتب وراجع لا يجد، لكن لو تأمل في الكتاب والسنة حين أثناء قراءته وتدبره يجد إيش؟ يجد حكمها في الكتاب والسنة. لكن هذا بحسب إيش؟ بحسب الإخلاص والعلم والفهم، لأن أكثر ما يوقع الإنسان في الخطأ واحد من الأمور، إما سوء القصد، سوء القصد بأن لا تكون له نية خالصة، أو ضعف أو قلة العلم أو ضعف الفهم. وضعف الفهم أكثر ما يقع الإنسان في الخطأ بالنسبة لما يصدر منه من أحكام شرعية يرجع إلى هذه الأمور، إما سوء الإرادة والقصد، سوء الإرادة والقصد بأن يكون قصده في البحث والتنقيب عن الانتصار لنفسه، فهذا لا يوفق للصواب، لا يوفق. مثلا الإنسان نزلت به سئل عن مسألة ونزلت به نازلة صار يبحث في الكتب ويفتش لينتصر لنفسه أو ينصر مذهبه ولا يريد الوصول للحق، هذا لا يوفق. ثانية من أسباب الخطأ وعدم التوفيق للصواب قلة العلم، أن يكون الإنسان ضعيف البضاعة في العلم، فهذا لا يوفق للصواب. السبب أنه جاهل لا علم عنده. أيضا من أسباب عدم التوفيق للصواب ضعف الفهم، يكون عنده علم لكن الفهم والمعرفة والتدبر ضعيف، فهذا أيضا لا يوفق للصواب، لا يوفق للصواب. طيب بقي أمر رابع وهو التقصير في الطلب، التقصير في الطلب بأن يكون الإنسان عنده حسن نية وعنده علم وعنده فهم ولكنه قصر. راجع مثلا فتح كتاب كتابين قال والله ما لقينا شيء، خلاص الحكم كذا وكذا على الأصل، هذا مقصر في ماذا؟ في الطلاب. فتبين أن أسباب الخطأ في الأحكام الشرعية يرجع إلى هذه الأمور أو واحد من هذه الأمور الأربعة، إما سوء الإرادة والقصد، وإما قلة العلم أو قلة الفهم أو التقصير في الطلب. ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال وأن لا يتعجل، فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب أنه مخطئ فيه فيندم على ذلك، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به. والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه. وإذا يجب على المفتي التريث في الحكم وأن لا يتعجل، إذا سئل المسألة أجاب مباشرة، يتريث، ولا سيما إذا كانت المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، بعض المسائل تحتاج إلى تأمل وفهم لأن الحكم فيها ينبني على فهمها، مثل المسائل التعلق بالفرائض أو المسائل التعلق بالرضاع أو المسائل التعلق بالمحرمات. إذا سئل عن مسألة هل مثلا هل أم زوجتي من الرضاع تحل أو لا تحل، سئل عن مسألة يعني تحتاج إلى تصور، فهنا لا يتعجل بل يجب عليه أن يتريث وأن يتصور المسألة ثم يحكم عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الإنسان إذا لم يتصور الشيء لا يمكن يحكم عليه، لا يمكن أن يحكم عليه، خلافا مع الأسف لما هو موجود الآن. كثير من الناس الآن مع الأسف يعني بعض كثير من طلبة العلم يتعجلون في مسألة الفتوى، يبتون فيها. وأيضا الآن ابتليت الأمة بالتصدر للفتوى، بعض الناس يفرح أن الناس يسألونه، وهذا حقيقة من جهله، لأن كون الناس يسألونك وهذا لا شك أن هذا من نعمة الله عليك، لكنه ابتلاء. ولذا كان السلف رحمه الله كانوا يتدافعون الفتوى، إذا سئل عن مسألة قال اسأل فلان، اسأل فلانا. ولهذا ذكر بعض العلماء قال إذا سئلت عن مسألة فاجعل الجنة والنار بين عينيك نصب عينيك، وأنك إذا أخطأت إيش وقعت في النار، وإنسان لو تدبر هذا لا أمسك. والحمد لله ما دام الأمر الإنسان مكفي، يعني إذا كان في البلد عالم معتبر أو علماء معتبرين يسألهم الناس ويستفتونهم الناس، الحمد لله قد كفيت. وفرق بين إنسان بين شخص الناس بحاجة إلى علمه ويقصدونه، وبين إنسان مش حالك يعني يقضون حاجتهم منه، فرق بين هذا وهذا. وإذا رأوه متسرعا، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن لهم ولذلك ألفكم عن شيخنا رحمه الله إنه كان يقول يغدد والله لولا أني أعلم أن الناس يقصدونني ويأتون إلي ما أفتيت أحد، لولا أني أعلم أن الناس يأتون إليه قصدا وأنهم يريدون إيش توايا خاصة ما أفتيت أحدا، لأن الإنسان الحمد لله في حل. وإذا رأوه متسرعا، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به، فيكون بتسرعه وخطأه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب. وبعض الناس أيضا إذا سئل عن مسألة يجيب حتى خطأ، لماذا؟ يخشى أن يقول ما يعرف فلان سألناه يقول ما أدري ما يعرف، يخشى أن الناس يقولون ما يعرف. وهذا حقيقة بالعكس، الناس إذا سألوك وقلت الله أعلم وثقوا فيك وأنك لا تتكلم إلا عن علم، بخلاف الذي كلما سئل أجاب، واضح. فالإنسان إذا سئل عن مسألة وقال الله أعلم أو هذه تحتاج مراجعة وراجعه وأخبره، في هذا الحال يظن في نفسه أن هذا نقص في حقه، وأن الناس يقول له فلان ما يعرف شيء، لا تسأله ما عنده علم. وهذا حقيقة بالعكس، بل هذا مما يزيد الناس ثقة فيه. لماذا؟ لأنهم يثقون الآن أنه لا يتكلم إلا عن معرفة وعن علم. وهذا لا يضر. الإمام مالك رحمه الله أتاه رجل من خراسان يسأله عن نحو 40 مسألة، لم يجيبه إلا عن مسألة ومسألتين. قال ماذا أقول للناس؟ قال ارجع إليهم فقل إن مالك يقول الله أعلم لا أعلم شيء. الإمام مالك. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وأن يتولانا بعنايته ويحفظنا من الزلل برعايته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بقلم الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في ضحى يوم الجمعة الموافق 14 من شهر شعبان في العام 92 بعد 300 هجري.